كثير الخطايا والعصيان، خاف من الله عز وجل. فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني، يعني أحرقوني بالنار، ثم اسحقوني سحقا حتى أكون في التراب، ثم ذروني في اليم، اليم يعني البحر، حتى يتفرق مع هذه الأموات، ثم أقسم أن الله لو قدر عليه لعذبه، وهو فاضل من إيش؟ من عذاب الله عز وجل، لا يريد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى، فأوصى بهذه الوصية. فقال الله له، يعني بعد أن جمعوا جل وعلا من اليم، قال له: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له، ما أكرم الله عز وجل. مع أن هذا الرجل يقول شيخ الإسلام: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أن لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له ذلك. إذن هذا عذر، عذر، ولو لم يكن عذرا لعاقبه الله عز وجل على شكه في قدرة الله. ومن يبين هذا أن الشيء إذا كان خفيا قد يغتفر فقد يعذر صاحبه، ما ثبت في الصحيحين في مواضع متعددة من قصة الرجل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل قال لبنيه: إني أشرفت على نفسي وإني أخاف أن أعذب الله عذابا شديدا، لكن إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعل به بنوه لما مات ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله التوحيد بالرواية: نصفه في البر ونصفه في البحر، فجمع ما فيه فإله وقاعد. فسأله الله عن ذلك فقال: ما الذي حملك على نفسك؟ قال: يا ربي بحسن. قال النبي: فغفر الله له. فهذا الرجل ما انكر، اولا ما انكر قدره الله، وثانيا ولا انكر البعث، وانما انكر كمال تفاصيل قدره، وظن انه اذا وصل الى الحاله وان يحرق يحرق وزر لا يحضره الله، ويعلم انه لو لم يفعل به ذلك يبعث، اذا ما حرقت به بعث الله، لكن اذا نحضر الحاله ما يقدر الله على بعثه. والذي حمله على ذلك الجهل امران: الجهل والخلط العظيم، لان هذا الامر خفي بالنسبه اليه. فلما كان الذي حمله على ذلك الجهل والخوف العظيم من الله غفر الله. الشيء الخفي هو يكون جزئيه مثل يخفى هذا الى صاحبه، بثلاث الشيء الواضح: الانكر البعث واضح كفر، وانكر قدره الله كفر، ومؤمن بالله هو مؤمن بقدره الله، ظن انه اذا احرق وضر في البر والبحر لا يحضر الله عنه. فكذلك القدرية حصل في هذه الشبهة. يقول السؤال الأخير: مرت على من يقول إنه يعذر بالجهل في باب الاعتقاد مستدلين بحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه بعد موته. هذا سبق السؤال عنه في الليلة البارحة واللي قبلها، وقلنا إن الجهل ليس كل واحد يعذر بالجهل، ف التوحيد الذي بعث الله به رسوله وانزل به كتابه لا يلغي احد، لا يعفي تركه احد. فلما فعل الشرك ويعيش بين المسلمين دعا غير الله ربحا الا ما يعذر، انما يعذر كان اهل الفترات قبل بعثه النبي، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وقال بعث الرسول وقال سبحانه: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، ومن بلغ القران فقد صرف عليه الشرك. ما يعذر واحد يذبح غير الله غير المسلمين، يذبح غير الله ما يعذر، كل ما يقبل النصيحة صم أذنه لا يسمع الحق والقرآن يتلى والآية والنصوص واضحة، هذا ليس عذرا، لكن اللي يعذر في الأشياء الدقيقة القضية التي مثلها يجهلها، كان يكون في البلاد البعيدة مثلا ما سمع به الإسلام، أو في أشياء دقيقة في أشياء خفية مثل قصة الرجل الذي أمر أهله وأن يحرقوه وأن يضروه وفي بعضها أنه ينصف في البر ونصف في البحر، فإن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا. هذا الرجل قال العلماء انه ليس معاندا ولا مكابرا ولا مكذبا ولكنه جاهل، ظن انه اذا وصله يؤمن بالبعث ويؤمن بقدره الله ويعلم ان الله يبعث الناس ويقول ان الله لو بعث لعذبه ويؤمن بقدره، لكن انكر فانكر سبعه فصل قدره، يظن انه اذا احرق ودر انه في هذه الحاله يفوت على الله فلا يقدر على ذلك، وسيرسل في ذلك ليس العناد ولا التقليد وانما هو الجهل مع الخوف العظيم. سبع امران: جهل وخوف عظيم فغفر الله له. اما لو كان مسجلا او كان عالما او كان معارضا فلا يحمله. هكذا قال الشيخ الاسلام وغيره من اهل العلم ومن العلماء من قال هذا في شرط من قبله، لكن هذا هو الصواب. وفق الله جميعا. نعم، احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. هنا مجموعه من الاسئله، يقول السائل: هل هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ وكيف نجيب عمن يحتج بأن هناك عذر في مسائل التوحيد بالرجل الذي أمر أبناءه بإحراقه فنفى القدرة عن الله فعذره الله، وبقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أنا لا أكثر من يطوف بقبر الكواز؟ يا أخي، العذر بالجهل إذا لم يمكن زوال الجهل، إذا لم يمكن زوال الجهل ما عندك أحد يعلمك، منقطع عن العلماء في أرض من بعيدة ما يبلغها شيء، هذا يعذر بالجهل. أما الإنسان المتمكن من العلم ومن سؤال العلماء ويقول أنا أعذر بالجهل، أنت المفرط، أنت المفرط، يعني لم تطلب العلم لم تسأل، فكيف يعذر بالجهل؟ فهناك جهل لا يمكن زواله، وهو من يعيش منقطعا لا يجد أحدا، ومن يعيش مع الناس ومع العلماء ومع يسمع القرآن ويسمع السنة يقول أنا أعذر بالجهل، لا، أنت المفرط. أما ذاك اللي يعيش منقطع هذا ما فرط، ما وجد أحد، ما فرط لأنه ما وجد أحد، يعذر بالجهل. فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر به، أما الجهل الذي يمكن زواله بالتعلم وسؤال العلماء فهذا لا يعذر به. فتنبهوا لهذا، لأن فيه من الناس من أخذوا هذه المسألة صاروا يرددونها: يعذر بالجهل يعذر بالجهل على طول بالإطلاق. لا، لا بد من التفصيل. ثم أيضا المسائل ما هي واحد، المسائل ما هي واحد، المسائل الخفية التي تحتاج إلى علماء وتحتاج إلى شرح هذه نعم يعذر بالجهل حتى يجد من يعلمه. أما المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح مثل الشرك التوحيد هذه ما يعذر بالجهل لأنها واضحة. الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا غامض ولا واضح؟ واضح، واضح التوحيد وواضح من الشرك. فالمسائل الظاهرة لا يعذر أحد بجهله، أما المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان من العلماء هذه يعذر للجهل فيها، المسائل ما هي واحد. نعم، فلا بد من هذا التفصيل في العذر بالجهل. نعم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: لا أكفر الذين يعبدون الصنم الذي على قبة الكواز لأن ما عندهم أحد يعلمهم. ما قال يعذرون وسكت، قال ما عندهم أحد يعلمهم. أما هؤلاء عندهم من يعلمهم وعندهم من يبين لهم لكن ما سألوا ولا طلبوا العلم، فكيف يعذرون بالجهل؟ نعم.